أفضل شيء يشغل الإنسان به نفسه هو الإكثار من ذكر الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وإذا أردت أن تكون من الذاكرين الله كثيرا فالموضوع سهل وليس صعبا. يقول ابن الصلاح رحمه الله: من حافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار بعد الصلوات وأذكار النوم عد من الذاكرين الله كثيرا. يقول الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فيا أخي الفاضل، لا تغفل عن ذكر الله. لماذا تسكت وأنت في سيارتك، وأنت في الطريق، وأنت في عملك، وأنت في زرعك، والمرأة في مطبخها، وأنت في أوقات الانتظار؟ لا تتوقف عن ذكر الله، لا تجلس صامتا. سبح، هلل، كبر، اجعل لسانك دائما رطبا بذكر الله عز وجل، حتى ولو لم يكن قلبك حاضرا، لأن الذكر له مراتب: ذكر اللسان وذكر القلب. والمرتبة الأعلى هو أن يواطئ القلب اللسان. ذكر الله عز وجل سبب من أسباب الحياة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وبدون ذكر نحن أموات. جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وقال ابن القيم: أشد عقوبة في الدنيا أن يمسك الله لسانك عن ذكره. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. والإعراض عن ذكر الله سبب من أسباب الشقاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي شقية. فيا أخي الفاضل، إذا أردت أن تكون صاحب قلب لين ويتأثر بالموعظة فأكثر من ذكر الله، لأن أبعد القلوب عن الله هو القلب القاسي. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ذكر الله عز وجل عبادة سهلة ويسيرة، فذكر الله لا يحتاج إلى وضوء قبله، وذكر الله لا يحتاج إلى مال أو سفر من أجل أن يفعله المسلم. ذكر الله يستطيع أن يتعبد به الكبير والصغير، الغني والفقير، الرجل والمرأة، الفارغ والمشغول، العالم والجاهل. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. فيا عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.